بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا المجلس بركة علينا وعلى والدينا وأهلينا ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك ومن سعى في نشر هذا العلم ودعا إليه وعمل به. قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. واجتمع لنا فيه 70 مسألة. الأولى في قوله رحمه الله: من أكل أو شرب عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه إجماعا. قد ذكر جملا جواب الشرط لها جميعا في قوله في آخر السياق: فسد. فمن أكل أو شرب فسد صومه إجماعا إن كان عامدا ذاكرا لصومه. دليل هذا قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجعل الأكل والشراب غاية فيحرم بعدها، والغاية بحتى. وفي مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، إلى أن قال: يدع طعامه وشرابه من أجلي، وله ما عنه يرفعه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهما أيضا عنه: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه. هذه أدلة يستند إليها الإجماع الذي تقدم، أن الصائم ممنوع من الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: من أكل أو شرب. يستوي في هذا، وهي المسألة الثانية، القليل والكثير، وسواء كان مما يتغذى به البدن أو لا. من أكل أو شرب شيئا ولو لم يتغذى به وأدخله في جوفه فإنه يفطر. قال: أو استعط فإنه يفطر ويفسد صومه، سواء استعط بدهن أو دواء أو غيره. والصعوط يكون من الأنف فيصل إلى حلقه أو إلى دماغه. والدليل على هذا حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، رواه الترمذي. فإذا منعه من المبالغة في الاستنشاق ففيه دلالة على المنع من تعاطي ما يصل إلى الحلق عن طريق الأنف. قال: أو احتقن، هذه المسألة الرابعة، أي من الدبر، بدواء أو غيره. قالوا: لوصول أثر الحقنة إلى الجوف. والصواب في هذه المسألة أنه لا يفطر بالحقنة، لأنها ليست في معنى الطعام والشراب، وليست منفذا إلى الجوف، لا يكاد يصل ما فيها إلى جوفه. وإن كان الدم يمتص هذه الحقن. قال: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. قوله بما يصل إلى حلقه تشمل السعوط والحقنة والاكتحال، فمفهومها لو فعل شيئا من هذا لم يصل إلى حلقه فإنه لا يفسد صومه. فإذا اكتحل بما يصل إلى حلقه أفطر إن وصل طعمه إلى الحلق، قياسا على منفذ الأنف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة خشية الوصول إلى الحلق. والصواب أيضا في هذه المسألة أن العين ليست منفذا إلى الجوف، والاكتحال مما تعم به البلوى في النساء خاصة، ويكون من الرجال أيضا. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عنه، ولو كان لقال كما قال في حديث لقيط. وقد روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، رواه عن عائشة وفيه ضعف. قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا. إذا أدخل إلى جوفه شيئا فسد صومه، سواء كان المدخل مغذيا أو غير مغذي، من فمه أو بمنظار ونحوه فإنه يفطر. والصواب أيضا هنا عدم الفطر مما دخل إلى جوفه من غير فم وأنف، لأنه ليس في معنى الأكل والشرب، فيفرع على هذا لو أدخل الطبيب المنظار إلى جوفه أفطر على ما ذكره المصنف، لأنه أدخل شيئا إلى جوفه، وهذا بعيد والله أعلم. قال: من أي موضع كان غير إحليله، وهو الذكر، فإذا أدخل منه شيئا لا يفطر، وما يدخل من الإحليل المنظار في زماننا أو التقطير يعالجون به حتى في القديم. واستثناؤه قالوا لأنه منفذ غير معتاد، والأصل صحة الصوم. قال: أو استقى فسد صومه. والاستسقاء طلب القيء، الألف والسين والتاء حروف الطلب، كالاستشفاء والاستسقاء أو الاستقاء وهو طلب القيء، الاستسقاء طلب السقيا. إذا استقاء بنفسه أفطر، لحديث أبي هريرة يرفعه: من استقاء فليقضي، رواه الترمذي وحسنه. والفطر بالاستقاء حكي إجماع. مفهوم العبارة: من غلبه القيء لا يفطر، وحكي أيضا إجماع. قال: أو استمنى أي فأمنى. والاستمناء طلب خروج المني، إذا استمنى فأمنى أفطر اتفاقا، لحديث أبي هريرة القدسي الذي تقدم قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته وهو لم يدع، والحديث رواه مسلم. لو استمنى فأمذى لم يفطر على الصحيح، لأن الأصل صحة الصوم، وليس مع المذي تمام شهوة، قد قال: يدع طعامه وشهوته. قال: أو باشر فأمنى. إذا باشر فأمنى، المباشرة دون الفرج، باشر بفرجه أو قبل فأمنى فإنه يفطر لخروج المني وحصول الشهوة، الحديث الذي تقدم. هذا لا يصدق في حقه أنه ودع شهوته. قال: أو أمذى. قوله أو أمذى تعود إلى الاستمناء أو المباشرة، باشر فأمذى أو استمنى فأمذى. والصواب ما تقدم أنه لا يفطر بمجرد المذي لعدم حصول تمام الشهوة به. قال: أو كرر النظر فأنزل، للمعنى الذي تقدم، لأنه إذا أنزل المني ما ترك شهوته. مفهوم العبارة وهي الرابعة عشرة: لا يفطر إن لم يكرر النظر، إن نظر ولو أنزل، لأن الإنزال لم يكن من فعله ولا من قصده، كما لو أنزل باحتلام، والنظر بلا تكرار ما ذن فيه، إنه قد ينظر، وقد جعل الله جعل له النبي صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى. قال: أو حجم أو احتجم، يعني فسد صومه، لحديث رافع بن خديج يرفعه: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي، وروي عن 12 صحابيا. وتخريج هذا الحديث من البخاري بسبب الأجهزة الحديثة غلط، فإن الباحث عبر الجهاز يخرج له الجهاز الحديث في البخاري، والحديث ذكره البخاري لكنه ما رواه، ذكره معلقا. فإن بعض الباحثين في الرسائل العلمية قد يخرجونه من صحيح البخاري لأن الجهاز قال هو موجود في البخاري، وليس كذلك. والصواب في هذه المسألة أنهما لا يفطر، لا الحاجم ولا المحجوم، لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم احتجموا وهم صيام، ذكر البخاري جماعة منهم، ذكرها في باب الحجامة والقيء للصائم. ويحمل حديث رافع على أنهما يعرضان أنفسهما للفطر. وعند البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. فالمحتجم إذا احتجم ربما ضعف. والخروج من الخلاف بترك الاحتجام في نهار الصوم أولى، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه وغيرهم، كانوا يحتجمون ليلا. والقاعدة الخروج من الخلاف مستحب. يفرع على هذه المسألة التبرع بالدم، لا يفطر، ولا سحب التحليل، لا يفطر. فالخلاف في الحجامة التي ورد فيها النص قوي على ما تقدم، وقياس السحب في التبرع والتحليل عليه ضعيف، لكن يتقى التبرع نهار الصوم، أما التحليل فأمره سهل. قال: وظهر الدم. مفهوم العبارة إذا احتجم ولم يظهر، يعني لو كشطه ولم يظهر الدم فإنه لا يفطر، وهذا باتفاق. قال: عامدا ذاكرا لصومه فسد، يعني في الكل، هذا جواب شرط الجميع. يفرع على هذا قبل الاستطراد في كلام المصنف رحمه الله مسائل، منها أنه لا يفطر بالفصد ولا شرط، ولا يفطر بالرعاف من الأنف، ولا يفطر بالتبرع وسحب التحليل كما تقدم. يفرع عليه، وهي المسألة المتممة للعشرين: لا يفسد صومه ببخاخ الربو ولا بأقراص القلب، أقراص التي توضع تحت اللسان، ولا يفطر ولا يفسد صومه بمنظار المعدة، إلا أن يكون في المنظار مادة. إذا كان في المنظار مادة تقذف في المعدة أو في مكان أخذ الصورة لتتضح الصورة، فإنه يفطر بإدخال شيء في جوفه على ما تقدم، ولا يفطر بقطرة الأنف إلا إذا وصلت الحلق، ولا ببخاخ الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الاستنشاق لكنه نهى عن المبالغة، ولا يفطر بالتخدير لو خدر لإجراء عملية فإنه لا يفطر، فهو على صومه ولو شق بطنه أو جبرت رجله، ولا يفطر بالقطرة في الإذن لأن الأذن ليست من منافذ الجوف، ولا بغسلها بما يسمى غسول الأذن، ولا بالمراهم واللواصق، لاصق منع الحمل لا تفطر به المرأة، ولا يفطر بالقسطرة، قسطرة القلب لو خدر وعملت له، ولا الإبر في العضل لا في الوريد. الوريد يتصل ما فيها من غذاء بالدم فيفطر. ولا تفطر المرأة بتركيب اللولب مانع الحمل في نهار رمضان، ولا بأخذ منظار للرحم، لا تفطر بإدخال منظار من فرجها إلى الرحم. ويفطر الصائم ويفسد صومه بالغسيل الكلوي الوريدي لأن فيه غذاء، أما البروتيني فلا، لا يفطر به. هذا بعض المنظار القولون كذلك، لأن كما قلنا إذا أدخل من الحقنة أو أدخل من الدبر شيئا لا يفطر به. الأصل أنه ليس منفذا للجوف، خاصة منظار القولون لا يصل إلى المعدة، فبينه وبين المعدة الأمعاء. لكن لو قذف من المنظار مادة تصل إلى الجوف، تصل إلى المعدة، فإنه يفطر، والله أعلم. والحكمة في المفطرات رحمة العبد في أكثرها، مثل من استقى فإنه يضعف، فالشريعة تأمره بالفطر وتفسد صومه حتى لا يبقى في هذا الضعف الذي تعرض له، ويضعف بالاستمناء، يضعف بالحجامة وظهور الدم. وبعضها لا يفطر بالسلامة، يفطر بها ولو كان فيها نفع للبدن. ويراجع في هذه المفطرات القرارات المجمعية، سواء لمجمع الرابطة أو مجمع الفقه الدولي أو قرارات هيئة كبار العلماء أو فتاوى النوازل لمشايخنا رحمة الله تعالى عليه. ثم قال رحمه الله: لا ناسيا، يعني فلا يفطر إن فعل مفطرا مما تقدم ناسيا أو نائما. دليل هذا قوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد قال سبحانه وتعالى: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ومن السنة حديث أبي هريرة: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله سقاه، وهو في الصحيحين. وغير الأكل والشرب في حكمه. قال: أو مكرها، يعني فلا يفطر إذا أكره على تناول المفطر فهو على صومه، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وابن ماجه وابن حبان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. وفي هذا رخصة للمسلمين الذين يكرهون على الفطر في نهار رمضان في الصين أو في غيره، ما جعل الله علينا في الدين من حرج. المسألة 23: لو جامع مكرها أو ناسيا، فلا قضاء ولا كفارة. لو جامع مكرها، وعلى الإكراه في الجماع فيه بحث عند الفقهاء، هل يتصور أو لا يتصور؟ لأن الجماع لا يكون إلا عن شهوة، والشهوة والانتشار لا يكون مع الإكراه. لذلك بعض الفقهاء يستثنون الإكراه على الزنا، الإكراه على الجماع في نهار رمضان من أحكام المكره. وعموم ما تقدم من النص الدال على الإكراه قد يوجب الرخصة، لأنه قد يحبس مع المرأة ويعطى مهلة إن لم تفعل قتلت أو كذا، فيخاف وقد يحصل منه هذا مع الإكراه. من عوارض الأهلية ونفرعها على هذا في هذا الموضع لأنه أليق بها، من عوارض الأهلية الجهل، والجهل عند الفقهاء في هذه المسألة له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يجهل كون ما فعله مفطرا، يتعاطى المفطر ويجهل كونه مفطرا، فإنه يفطر في قول الكافة، فجهله بالحكم لا يفيده. من ارتكب شيئا وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك الجهل. دليله حديث الأعرابي لما وقع على امرأتي في نهار رمضان، يجهل ما يترتب عليه من الحكم وما أفاده، ما أسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه الكفارة إلا بعد أن عجز. المرتبة الثانية أن يجهل كون اليوم يوم صيام، فإنه يقضي، وهذا بإجماع، ما يدري أن رمضان دخل فأكل أو شرب أو جامع، فهذا يقضي بإجماع، والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطاب. المرتبة الثالثة أن يجهل طلوع الفجر أو بقاء النهار، فإنه يقضي متى تبين، إذا تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر أو أكل قبل غروب الشمس فإنه يقضي، هذا عند الكافة، ولا يقضي إن بقي على الشك، إن أكل وهو لا يدري فالأصل بقاء الليل كما هو معلوم استصحاب لليقين، أما متى ما حصل التبين فلا. المسألة الخامسة والعشرون في قوله أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار، يعني لم يفطر دفع للمشقة ولعدم إمكان التحرز، وهذا متصور أن يغلبه البخار أو أن يغلبه الغبار أو أن يغلبه البخور، هذا لا يفطر ولو وجد طعمه في حلقه. قال أو فكر فأنزل، لم يفطر لحديث عائشة عفي لأمتي ما حدثت بها أنفسها، وهو في الصحيحين. أو احتلم وهي 27، لم يفطر إجماعا ولو أنزل لأنه ليس من فعله، كما لو ذرعه القيء. أو أصبح في فيه طعام فلفظه، لم يفطر، وكذا لو بلعه من غير قصد غلبه فسقط في جوفه كما تقدم في الغبار. قال أو اغتسل، لم يفطر لأن الله أباح الوطأ إلى طلوع الفجر، وإباحته إلى طلوع الفجر يلزم منه أن يكون الاغتسال بعده، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ويغتسل ويصوم، هذا شبه إجماع وكان فيه خلاف عن بعض السلف. قال أو تمضمض، وأظنه لهذا نص على هذه المسألة، أو تمضمض أو استنشق أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه، لم يفسد الجميع لعدم القصد ولوجود الإذن فيها، الشارع أذن في المضمضة وفي الاستنشاق، لكن تكره المبالغة لحديث دقيق رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله ومن أكل شاكا في طلع الفجر صح صومه، وصحة الصوم كما تقدم إن لم يتبين له طلوع الفجر. وجه الصحة أن الأصل بقاء الليل، والقاعدة اليقين لا يزال بالشك، وقد أذن له بالأكل والشرب حتى التبين كما في الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسلكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. إن أكل شاكا في غروب الشمس لم يصح صومه، لا يصح له الفطر حتى يتبين غروب الشمس، فأكله مع الشك يفسد الأصل، يفسد الصوم. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، اليقين لا يزال بالشك. وكذا على الراجح لو أفطر يظن الغروب ثم تبين له أنه أكل قبله، إن أكل يظن الغروب ولم يتبين له الحال، الشمس دخلت في غيم وظن أنها غربت وهي في حقيقة الأمر لم تغرب، وأكل وجاء الليل وهي لم تخرج من غيمتها، فصومه صحيح الأصل، لأنه مأمور بالفطر بغلبة الظن. لكن لو أكل يظن الغروب ثم كشفت له الشمس فلا عبرة بالظن بين خطأه ويقضي. وهذه المسألة فيها حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الصحيح، قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام وهو ابن عروة الذي حدث عن أبيه وهو عنها، قال: قضوا؟ قال: بد من القضاء. والمسألة من مسائل خلاف، لكن هذا ما يظهر والله أعلم. قال: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. فإن أكل شاكا في غروب الشمس لم يصح صومه على ما تقدم، أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا فكذلك لا عبرة بالظن البين خطأه، ويلزمه القضاء لعدم تمام الصوم. يمكن أن يفرع على هذه المسألة لو جامع يظن بقاء الليل، قلنا لو أكل يظن بقاء الليل فإن لم يتبين له فصومه صحيح، لو تبين له لزمه القضاء، لكن لو جامع يظن بقاء الليل ثم تفاجأ بالمؤذن يقيم الصلاة فتيقن أنه جامع بعد طلوع الفجر، هذا يلزمه القضاء على ما تقدم في الأكل والشرب، لكن هل تلزمه الكفارة؟ خلاف، والصواب أنها تلزمه، لأنه يصدق في حقه ما صدق في حق الأعرابي في قوله: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فهو وقع على امرأتي في نهار رمضان وتبين له هذا، والله أعلم. وهذه هذا المفسد عقد له المصنف رحمه الله هذا الفصل التالي، قال فصل، وهو في الوطن، قال فيه رحمه الله: ومن جامع في نهار رمضان. الجماع مفسد للصوم بالإجماع، دليله قوله تعالى: فالآن باشرهن، يعني في الليل، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالغاية لإباحة الأكل والشرب والوضع، وكذلك مفهوم قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، فمفهومها حرم عليكم نهار الصوم الرفث إذا كان صوما واجبا. ويدل أيضا على أنه مفسد للصوم حديث الأعرابي الذي رواه الشيخان ومن حديث العمدة، قال: هلكت يا رسول الله، قال: ما أهلكك؟ وهو حديث أبي هريرة، قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال: أتجد رقبة؟ قال: قال: فصم شهرين أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فأطعم 60 مسكينا؟ قال: لا، لا أستطيع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل بعرق فيه تمر، قال: خذ هذا وتصدق به، قال: على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. حلف بغلبة الظن، فقال، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وقال: خذه وأطعمه أهله. هذا عمد في هذا البحث الذي سيأتي في هذا الفصل. قال: ومن جامع. الجماع الموجب للحكم الذي سيأتي وهو القضاء والكفارة هو إيلاج الحشفة أو قدرها، وهو المكنى عنه في قوله تعالى الرفث، وفي قوله فالآن باشرهن، هذا ضابط. ولذلك المصنف هنا قال من جامع، فالحكم الذي سيفرع على هذا على هذه الحادثة مرتبط بالجماع الذي هذا وصفه، فإذا تخلف هذا الوصف سيتخلف بعض الحكم. قال من جامع في نهار رمضان، المسألة 37، لو جامع في ليله أو في نهار صوم ليس من رمضان ولو كان واجبا فلا يترتب عليه هذا الحكم الذي سيأتي. فلو جامع في صوم نذر أو في صوم قضاء لرمضان فلا يفرع، لا يترتب عليه هذا الحكم الذي سيأتي من القضاء والكفارة، لأن السؤال القاعدة الفقهية، السؤال معاد في الجواب. فالأعرابي قال هلكت يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقوله على في نهار رمضان وصف معتبر، أما قوله على أهلي فهو وصف غير معتبر. هذا يسمى عند أهل الأصول تحقيق المناط والتنقيح، استخراج الأوصاف المؤثرة في الحكم. فلو زنى فمن باب أولى أن تجب عليه الكفارة مع القضاء. قال من جامع في نهار رمضان، شرطه عدم وجود ما يرخص له في الفطر، فلو كان مريضا وجامع في نهار رمضان أو كان مسافرا فلا كفارة ويلزمه القضاء. من جامع في نهار رمضان، قوله من جامع فيه إشارة إلى القصد، فشرطه أن يكون ذاكرا لا ناسيا، ويدل على القصد في حديث الأعرابي قوله هلكت، لأنه لو كان مخطئا ما وصف نفسه بالهلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان، وللحديث الذي تقدم. وعلى هذا تفرع المسألة بعدها وهي المتممة للأربعين، لو جامع جاهلا الكفارة لزمته، بخلاف ما لو جهل كون اليوم من رمضان أو اعتقده ليلا فبان نهارا، فعلى ما تقدم. قال ومن جامع في نهار رمضان في قبل، القبل نوعان أصلي وزائد، فشرط وجوب الكفارة أن يكون الجماع في القبل الأصلي للزائد، والزائد يكون في الخنثى كذلك. لا كفارة لو جامع فرجا صناعيا، ويدل على هذا قول الأعرابي وقعت على أهلي، فيه مواقعة وجماع. قال أو دبر فتلزمه الكفارة كذلك مع القضاء لو جامع في دبر، لأن الجماع في الدبر وقاع. قال وقعت. يظهر من كلام المصنف أنه لا فرق بين ما لو أنزل أو لم ينزل، وهذه فائدة الضابط التي تقدم، الجماع أي علاج الحشفة أو قدرها من آدم أو غيره، يعني لو جامع حيوانا. هذا فيه خلاف عند أهل العلم، لكنه يصدق عليه الهلاك الذي قاله الأعرابي، فهو أفسد صومه بغير أكل وشرب ونحوه، وما ترك شهوته، ووقع الوقاع. لذلك لو جامع ميته لزمته أيضا كفارة، فعليه الكفارة سواء أنزل أو لم ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وترك الاستفصال فيما قال الإجمال ينزل الخطاب، أي منزلة العموم في الخطاب، يكون الخطاب عاما، يعني سواء كان معه الإنزال أو لم يكن معه. قال: فعليه القضاء والكفارة. قوله عليه يفهم منه أنه لا قضاء ولا كفارة عليها، لكن سينطق بعد قليل بخلاف هذا المفهوم، وإنما ذكر هنا بهذه الصورة لأن المرأة حالها مختلف ما بين المطاوعة والإكراه، ويأتي إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخاطبها بشيء، لم يخاطب المرأة بشيء. قال: فعليه القضاء والكفارة. القول بعدم وجوب القضاء قول شاذ، قال به بعض أهل العلم، ذكرناه في الأقوال الشاذة. كون النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر له القضاء لا يلزم منه عدم وجوبه، لأنه حكم معلوم متقرر. فإذا وجب على من أكل أو شرب متعمدا، أو على من مرض فأفطر أو سافر أو حائض، فوجوبه على هذا المنتهك لحرمة الشهر أولى. المسألة 46: لو باشر المجبوب وهو مقطوع الذكر، أو تساحقت امرأتان فحصل الإنزال، لزمهم القضاء ولا كفر. وهذا كله أيضا يعود إلى الأصل هو الوطأ والجماع. ثم قال رحمه الله: وإن جامع دون الفرج فأنزل منيا أفطر، ولزمه القضاء لأنه لم يدع شهوته، لكن لا كفار. لو باشر دون الفرج فأنزل منيا لزمه القضاء ولا كفارة، لأن النص في المواقعة المعهودة، والأصل براءة الذمة من الحكم الزائد وهو الكفارة. لو أنزل مذيا فقط فإنه لا يفطر، لكن ينقص أجر صومه، لأنه ما ترك مطلق الشهوة. قال: أو كانت المرأة معذورة، والمرأة تعذر بجهل أو نسيان أو إكراه، يعني فعليها القضاء لحصول الجماع ولا كفارة للعذر. مفهوم العبارة: إذا لم تكن معذورة فطاوعت عالمة فعليها معه القضاء والكفارة كالرجل. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطبها حكمها يعلم من حكمه، وهذا أولى خروجا من الخلاف، وأيضا قياسا على الحد، فإنها إذا وطئت وهي مطاوعة تحد. قال عليه الصلاة والسلام: واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. فكما تحد بوطئ غيرها لها وهي عالمة بالتحريم ومطاوعة، فإن الكفارة إذا وطئت وهي مطاوعة وعالمة بالتحريم لازمة لها. قال: أو جامع من كان نوى الصوم في سفره. من كان نوى الصوم في سفره فجامع، فعليه القضاء ولا كفارة، لأنه يباح له الفطر ويباح له الجماع. أو نوى الصوم وهو مريض، تحامل على نفسه وهو مريض ونوى الصوم ثم جامع، فعليه القضاء للإفطار لكن لا كفارة، لأن الفطر مباح له. قال: أفطر، يعني ويلزمه القضاء ولا كفارة. لماذا لا كفارة؟ لعدم لزوم المضي في الصوم، أشبه المتطوع، ولأنه يفطر بمجرد النية قبل أن يطأ. إذا قصد الوطء في نهار رمضان وعزم عليه أفطر، فلا تلزمه الكفارة. نعم، غير المسافر يفطر بهم، نوى ووطي انتهك محرما عليه، لكن هذا ما انتهك محرما عليه. المسافر أو المريض إذا وطي ما انتهك محرما، يباح له الفطر، قصده حلال وذاك قصده محرم، فلا يفيده. المسألة 51، شرطه أن يكون السفر مباحا على ما تقدم القاعدة، الرخص لا تناط بالمعاصي، وإلا لزمته الكفارة. لو كان سفره سفر معصية ووطئ فيه لزمه القضاء والكفارة. ثم قال عليه رحمة الله: وإن جامع في يومين. إذا جامع في يومين فكفارتان، لأنه انتهك حرمة يومين، وهذا إجماع. أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة. إذا كرره في يوم ولم يكفر كفارة واحدة. لماذا؟ لأن الوطأ الثاني لم يصادف صوما، فسد صومه بالوطأ الأول، فتتداخل الكفارات. والقاعدة الفقهية: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر. هذا كأيمان من جنس واحد، قال والله لا آكل، والله لا أشرب، والله لا آكل، والله لا أشرب، فكفارة واحدة. قالوا: وكما لو قتل القارن صيدا أو قتل المحرم صيدا في الحرم، فإنه منتهك لكم؟ لحرمتين، حرمة الإحرام وحرمة المكان. والقارن منتهك لحرمتين، حرمة الحج والعمرة، ويلزمه جزاء واحد. قالوا: أو أزال أطرافا فمات المجني عليه، فدية، دية واحد، دية النفس. ويفرق هنا بين ما لو وطئ مرتين في حال الإحرام فيفسد نسكه بالوطئ الأول وتلزمه الأحكام الأربعة، إذا وطئ مرة ثانية لزمته شاه زائد على البدن الأولى. لماذا؟ لأنه ملزم بإيش؟ بالمضي في نسكه. فالوطئ الثاني في الإحرام الفاسد يصادف إحراما لا زال إلى أن يقضي نسكه. استطردنا، ويمكن لهذا الاستطراد أن يحدث من الشر. ثم قال: وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية، لأنه وطء محرم ولبقاء حرمة رمضان، ولأن الكفارة أخرجها عن وطئه الأول، كما لو كرر المحظور بعد إخراج الفدية، يعني تطيب فأخرج الفدية ثم عاد فتطيب، فانتهاكه الثاني غير الأول. والصواب هنا لزوم كفارة واحدة، لأن الوطأ الثاني لم يصادف صوما صحيحا، قد فسد صومه بالوطأ الأول، فكفارة واحدة. فالتعدد في يوم واحد كفارة واحدة، أما التعدد في أيام فكل يوم له حكمه قائم. نعم، الصوم فسد. إن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم آخر لزمته كفارة ثانية، هذا بإجمع، هذا ممكن أن يؤخذ من مفهوم هذه العبارة، لأنه قال أو كرره في يوم، أما لو كرره في أيام فعلى بإجماع هذا، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر. قال وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، يعني جامع بعد لزوم الإمساك لا قبله، تلزمه الكفارة. قالوا لهتكه حرمة الزمان، صورة هذا أن يعلم بالرؤية ضحا وقد أكل أو شرب، هذا يلزمه الإمساك لحرمة الزمان، فإذا لزمه الإمساك فجامع قال تلزمه الكفارة. ومثاله أيضا من لم يعين النية من الليل لا يصح صومه لكن يلزمه الإمساك، فلو جامع في هذا النهار تلزمه كذلك. ومثله من أكل، من أكل ثم جامع، إذا أكل في نهار رمضان متعمدا أفطر لكن يلزمه الإمساك، يمسك لزوما يحرم عليه أن يواصل في الأكل، فلو جامع في وقت اللزوم هذا لزمته الكفارة. أما المسافر والمريض فلا، المسافر هذا يستحب له الإمساك، لذلك هنا نص على اللزوم، قال من لزمه، من لزمه. أما من يسن له الإمساك ويستحب فلا تلزم الكفارة إن جامع، كمسافر يقدم أو حائض تطهر. فلو طهرت زوجته وقدم هو من السفر حل لهم الوضوء ولا كفارة. قال وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط الكفارة، لماذا؟ لحصول الانتهاك ما يلزمه، يستحب. قال وإن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط، قلنا لحصول الانتهاك لحرمة الزمان، والاستقرار الكفارة قبل وجود العذر، قبل وجود العذر. واضح الصورة؟ إن جامع وهو معافى ثم مرض، فالمرض جاء متأخر، العذر جاء متأخر وحصل الانتهاك من قبل. نظيره لو حاضت المرأة أو نفست بعد مطاوعة، طاوعته على الوط ثم حاضت في نهارها، تلزمها الكفارة على ما تقدم. قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع، لأن غير الجماع لم يرد فيه كفارة، وعلى هذا فلا كفارة بالأكل عمدا ولا بالشرب أو المباشرة دون الفرج مع الإنزال، لكن على ما تقدم يكفر بالوطي في الدبر أو بوطي البهيمة والعياذ بالله. وهو بهذه العبارة يشير إلى خلاف، فإن من أهل العلم قال يكفر من كل من انتهك حرمة الشهر بأكل أو شرب أو جماع أو غيره عامدا ذاكرا لصومه فإنه تلزمه الكفارة، والصوم ما تقدم، وأن النص مقصور على مورده. قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، هذا قيد آخر وهي 61، فلا تجب بالوطئ في صوم قضاء رمضان ولا في صوم نذر ولا في صوم كفارة، لعدم الورود ولأن السؤال معاد في الجواب، فالأعرابي قال هلكت وقعت على امرأتي في نهار رمضان. نعم، يحكي في الحكم في كيفية التعبد لكن لا يحكي في الأحكام. قال وهي أي الكفارة، والكفارة مرتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها وما نقله إلى الثانية إلا بعد عجزه عن الأولى، هذه مسألة، وهي 62. 63 عتق هذه الرقبة شرطها أن تكون سليمة مؤمنة، مؤمنة لآية النساء، وسليمة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ولأنها هي المقصودة عند الإطلاق. فإن لم يجد فصيام شهرين، لم يجد لعجزه أو لفقدها، لعجزه عن قيمتها أو لفقدها كما في زمن، فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، وهذا بإجماع للحديث. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لا مسكينا واحدا 60 يوما ولا مسكينين 30 يوما، فلا بد من العدد. قال: فأطعم، هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ وهذا فيها وفي كفارة القتل وفي كفارة الظهار. يفطر ويقضي، من لزمه صوم شهرين متتابعين وتخللها يوم يحرم صومه أفطره وقضى، كما لو مرض. من لزمه صوم شهرين متتابعين وهو مريض يفطر ويقضي فعدة من أيام أخرى. فالواجب بالكفارة حكمه حكم الواجب بالشرع. قال: فإن لم يجد سقطت. دليل السقوط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي: أطعمه أهلك، ولم يأمره بكفارة أخرى، ولم يقل له بقيت في ذمتك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأن الأعرابي هذا قد اتقى الله ما استطاع. قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمشقة تجلب التيسير. لكن قوله ينبهنا على قوله صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك، ليس إسقاط للكفارة مطلقا وإبطالا لها. هذا قول شذ به بعض التابعين رحمهم الله، كما في الأقوال الشاذة: أطعمه أهلك، فهذا سقطت عنه خاصة، لكن لم تسقط مطلقا عن كل من فعل كفعله وهو قادر، فإنها لازمة. 68: الكفارة لا تسقط بالجهل بها، لأن الأعرابي كما تقدم لم يكن عالما بها. والقاعدة الفقهية: كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك الجهل. كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده هذا الجهل، بخلاف من جهل التحريم، من فعل شيئا جاهلا أنه محرم فهذا يعذر. 69: الكفارات غير هذه الكفارة لا تسقط، تبقى في الذمة إلى وقت الاستطاعة. هذا فرق. وجه سقوط هذه كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطبه بها بعد العجز، وإنما قال: أطعمه أهلك، ولم يقل: أطعمه أهلك إلى أن تستطيع. أما الكفارة غيرها فتبقى في الذمة: كفارة الحج، كفارة الظهار، القتل، كفارة اليمين. المسألة المتممة 70 والأخيرة: تسقط الكفارات كلها بفعل غيره بإذنه أو توكيله، إذا كانت عتقا أو إطعاما لا صوما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وأهلينا ومشايخنا وطلابنا وحملة علمنا والعاملين به والدالين عليه والناشرين له.